بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: فصل حاء زاي. قوله: الأحزاب جمع حزب، وهم الجماعة المتحزبة. وقال مجاهد في تفسير حاميم: الأحزاب القرون الماضية. وقوله: كن حزبين، تثنية حزب. قوله: حتى يحذر أن يقدر ولبعضهم. وقال هنا في قوله حاميم: الأحزاب القرون الماضية. قول مجاهد هذا في تفسير سورة صاد، هذه واحدة. الثانية إن كلمة الأحزاب تستدعي نقطتين بعدها، تمام. يبقى تفسيرها القرون الماضية بدل الفاصلة، لأنها مشكلة في هذا الموضوع. نعم، تمام، هو يعني فسر حاميم بالأحزاب. لا، وقال مجاهد في تفسير حاميم، يعني في تفسير سورة صاد، ولكن يعني هي سورة صاد يعني ليست سورة اختلط، حاميم. ها؟ هو تقريبا سيدنا استبدلت أحمد يعني، يقصد استبدلت غافل. يعني، ولذلك الشيخ صححها في الهامش، فقال لا، سورة صاد، فكأنه يعني ما أراد أن يصوبها مباشرة في أصل الكتاب وكتبها تحت. وطبعا أنا الأحزاب هذه الكلمة مذكورة في سورة صف. تمام. طيب، هنا سيدنا ففسرها مجاهد، كلمة الأحزاب التي في سورة صف فسرها بالقرون الماضية. تمام؟ تمام. أنا هنا استوقفني في المعنى التالي اللي هو بعدها: حتى يحذر أن يقدر. لا، ما أتينا عليه، يعني أنا أي كنت قوله حتى يحذر، هنا واحدة ما لا، بالبناء لو للمعلوم. يحذر يبقى يقدر. ما هذا اللي استوقفني: بالبناء للمعلوم نعم، أو البناء للمجهول، الاثنين. إيه، نعم. هو سيدنا، أنا ظننت يقصد حميم الأحزاب، يقصد سورة غافر: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. طيب، هي مذكورة في سور كتير، مذكورة في مريم، مذكورة في الأحزاب نفسها، مذكورة في غافر، مذكورة في الزخرف، مش كده؟ قبل كده في الرعد وهود. أي، لكن القصد يعني أين وردت في التفسير؟ فهو يقول في تفسير سورة صاد، فكأنه عنده، هو عنده في البخاري، في داخل الأبواب. تمام. يعني غافر بالظبط. الاعتماد على ما ذكر في الصحيح. نعم، أنا عدت جزاك يا الله سيدنا خير. الآن إلى تفسير مجاهد. ففسر الأحزاب بأنهم قريش، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، آية سورة صاد، فسرها بأنهم قريش. نعم، بالتالي فهنا النقل في الهامش يعني لعله غير دقيق. يعني لا نرمي بغير الدقيق حتى ننظر في الداخل. أنا تمام، عدت لأن عندي في موسوعة التفسير المأثور جاب القولين، القول الذي ذكرته والقول الذي ذكروه. قال: جند ما هنالك، قال قريش. من الأحزاب، قال القرون الماضية. تمام. نعم، يعني تفسير الجند تمام، خلاف تفسير الأحزاب. يعني أنا فتحت تفسير مجاهد الآن على سورة صاد، هو جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، تفسير الآية يعني قريشا، وليس في الآية أي تفسير آخر عنده. ده لأن تفسير مجاهد مجموع. تمام. قال رحمه، نكمل إن شاء الله. نعم، قوله كان حزاء. قوله كان حزاء فسره بقوله ينظر في النجوم، أي في أحكامها، وهنا ولبعضهم بتقديم الرأي أن يحفظ، عشان بس نعم، محمد جبلان أي يحفظ. يحفظ، أي يحفظ، أو ممكن يحرز يحفظ. نعم، قوله كان حزاء فسره بقوله ينظر في النجوم أي في أحكامها، ويقال أي له أيضا الحازي، يقال حزى يحزي ويحزو إذا تكهن، فكأنه أراد بيان جهة تكهنه. قوله يحتز من كتف شاه أي يقطع، ومنه حتى حز له أي قطع، والحزة بالضم القطعة. قوله حزم على بطنه أي شد عليه حزاما، ورجل حازم أي عاقل. فصل حاسين، قوله الحسبة أي طلب الأجر، ومنه تحتسبون آثاركم، وقوله إيمانا واحتسابا، والاسم الحسبان بكسر أوله، وأصله ادخار أجر ذلك العمل. قوله بغير حساب قال مجاهد بغير حرج، وكأنه تفسير باللازم. قوله فيحسب الحاسب أي يظن الظان، وهو بكسر السين وبفتحها، وأما الذي بضمها فهو من الحساب. وقوله أتحسب عليه بتطليقة أي تعد. وقوله بحسبان قيل معناه بحساب ومنازل، وقيل كحسبان الراحة، وحسبان جمع حساب مثل شهاب وشهبان. وقوله حسبانه أي حسابه. وقوله كتاب الله حسبنا أي كافينا، ومنه حسبنا الله. قوله حسر بفتحتين أي كشف. وقوله حسر بالضم والتشديد جمع حاسر. وقوله يستحسرون أي ينقطعون، وهو استفعال من حسر إذا تعب، ومنه حسير وحسرت. قوله الحسيس والحس واحد، وهو من الصوت الخفي. وقوله فتحسسوا أي استخبروا، وقيل الفرق بينهما أنه بالجيم السؤال عن العورات من غيره، وبالحاء استكشاف ذلك بنفسه، وقيل هما بمعنى. قوله هل تحسون فيها، قوله هل تحس منهم من أحد، يقال حسست وأحسست أي وجدت، والرباعي أكثر. قوله حسكه أي شوكة صلبة قوية. قوله حسومة أي متتابعة. قوله فلم يحسمهم أي ما كواهم بعد القطع. قوله الحسنيين تثنية حسنى، إحداهما الشهادة والأخرى الفتح. فصل حاشين، قوله يحشها أي يجمع لهبها. قوله حشفة واحدة الحشف، وهو التمر اليابس. قوله حاش لله هو تنزيه واستثناء، وقيل معناه معاذ الله، وأصله من حاشيت أي نحيت. قوله حشيا راضية أي وقع على حشاك الرب بسبب التعب فيحصل، على حشاك الرب. وقع على حشاك الرب بسبب التعب فيحصل منه البحر فينشأ عنه الرب. يقال حشي بفتح ثم كسر أصابه الرب فانقطع نفسه. فصل حصاد، قوله فحصبني، وقوله فحصبهم هو الرمي بالحصباء. وقال عكرمة معنى قوله حصب جهنم أي حطب. قال غيره حاصبا الريح العاصف، والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم أي يرمى به فيها. ويقال حصب في الأرض أي ذهب، والحصب مشتق من الحصباء وهي الحجارة. وقوله ليلة الحصبة والمحصب والتحصيب كله، والمحصل والمحصب والتحصيب كله من الحصباء، والمراد هنا الأبطح، وهو خيف بني كنانة ظاهر مكة، والتحصيب هو النزول بذلك المكان. قوله حصحص الحق، الحصحصة أي التحريك، والمراد ظهر. قوله حب الحصيد هو المستأصل، ومنه احصدوهم. وقوله حصائد ألسنتهم أي ما يقتطعونه من الكلام، واحدتها حصيدة شبهها بما يحصد من الزرع. قوله المحصر أي الممنوع من التصرف. وقال عطاء المحصر من كل شيء يحبسه، يعني في الإحرام. قوله وحصورا أي لا يأتي النساء. قوله حصت كل شيء أي اجتاحته. قوله حصصهم جمع حصة وهي النصيب. قوله وحصل من التحصيل أي ميز، وقوله بذهيبة لم تحصل من ترابها أي لم تصف ولم تخلص. قوله هذه الكلمة حصان كلمة عطاء، الإحصار من كل شيء يحبسه، تحتاج إلى مراجعة، ننظرها إن شاء الله. نعم. قوله حصان غزان بالفتح أي عفيفة، ومنه أحصنت فرجها وأحصنت المرأة أي تزوجت، ويأتي بمعنى العفة والحرية والإسلام. وحصنت مثلث الصاد، حصنت نعم صحيح كده فيه؟ صحيح، نعم قوله وحصانه إلى جنبه أي فرسه المنجب، صحيح، سمي بذلك لأن ظهره كالحصن لراكبه. قوله حصن تستر موقع من بلاد حسنا العراق، حصن بالإضافة يعني. تستر تمام. قوله حصن تستر موقع من بلاد العراق. قوله بيع الحصاه هو من بيوع الغرض، وهو أن يقول إذا نبذت إليك الحصاه فقد وجب البيع، وقيل أن يقول بعتك ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها، وبعتك من الأرض ما تنتهي إليه حصاتك. قوله من أحصاها أي حفظها كذا في الدعوات، وقوله من أحاط بها علما، وقيل من أحاط بها علما ومعرفة، وقيل إيمانا، وقيل استخرجها من كتاب الله، وقيل أطاق العمل بمقتضاها، وقيل أخطرها بباله، وقيل من عرف معانيها. وقوله لا أحصي معانيها. معانيها تمام. وقوله لا أحصي ثناء عليك أي لا أبلغ وصف واجب حقك وعظمتك. فصل حاء ضاد. قوله حضرموت هي من بلاد اليمن مشهورة حضرموت. تمام. قوله حضرموت هي من بلاد اليمن مشهورة، وهذيل تقوله بضم الميم. قوله إن الكافر إذا احتضر يقال حضره الموت، أي إذا قرب موته وحضرته الملائكة الموكلون بنزع الأرواح. ومنه إن ابنتي حضرت. قوله قراءة الليل محضورة أي تحضرها الملائكة. قوله شرب محتضر أي محتضر. يحضرون، شرب محتضر أي يحضرون الماء. والحاضر ضد البادي. قوله شرب يحضر محتضر أي يحضرون الماء. تمام. قوله شرب محتضر أي يحضرون الماء. والحاضر ضد البادي. قوله يحضوننا عن الأمر أي يخرجون، قاله أبو عبيد أو أبو عبيد أبو عبيد. تمام. وضبطه الأزهري بضم أوله من الرباعي، وخطأه من الثلاثي، وأثبته ابن فارس وغيره. قوله في حضنيه بكسر أوله أي جنبيه، وقيل الحضن الخاصرة، وثبت بلفظه في بدء الخلق. وفي الصحاح الحضن ما تحت الإبط إلى الكشح. فصل حط. قوله وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا. قوله الحطيم تقدم في الحجر، قيل له ذلك لانحطام الناس فيه أي ازدحامهم. قوله يحطم بعضها بعضا أي يأكل بعضها بعضا، وسميت جهنم الحطمة لأنها تحطم ما دخل فيها. قوله حطمه أي زحمه البأس، يروى بالباء والنون، فالباء المراد به كبر السن، وبالنون فبالباء المراد به كبر السن، وبالنون أي كثر عليه الوفود فشغلوه عن الراحة بالنهار. قوله قبل حطمة الناس بالإضافة أي زحمتهم، ومنه في قصة يعني زحمه الباس وزحمه الناس، تمام حطمه الباس أو حطمه الناس. نعم. تمام قوله ومنه في قصة كعب يحطمهم الناس، قوله حطاما أي محطوما، فصل حاء ظاء. قوله كهشيم المحتضر قال: الحضار من الشجر، والحضار كل شيء مانع بين شيئين، ومنه الحظيرة. وقوله حضار شديد أي مانع قوي، ومنه حظر البيع، حظر البيع، حظر البيع ويحظره، ومنه وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا. قوله فليت حظي أي نصيبي. قوله أحظى عنده مني أفعال تفضيل من الحظوة، وهي عظم المنزلة. فصل حاء فاء. قوله وحفده بفتحتين جمع حافد، قال ابن عباس: من من ولد الرجل، وقيل أتباعه وخدمه. قوله الحافرة، قال ابن عباس: تفسير الأمر. الآية يعني. نعم. قوله الحافرة، قال ابن عباس: الأمر الأول. وقيل أصل الحافرة الحافر، ألحقت به تاء التأنيث لكثرة الاستعمال، ثم كثر حتى استعمل في كل أولية. قوله حفش بالكسر، قال مالك: البيت الصغير. وقال الشافعي: القريب السقف. وقال أبو عبيد: الحفش الدرج، سمي البيت به للصغر. وقيل هو زنبيل من خوص، شبه البيت الحقير به. قوله أحفظه أي أغضبه. قوله حفوا دونهما بالسلاح. وقوله يحفونهم بأجنحتهم، وحفت بهم الملائكة أي أحدقوا بهم. ومنه حافة الطريق أي جانبه، والمحفة بالكسر شبه الهودج، إلا أنها لا قبة لها. وقوله حافين من حول العرش أي مطيفين به. قوله تحفل الإبل أي تترك بلا حلب ليكثر لبنها، ومنه المحفلة. قوله وجعلت تحفن الماء أي تجمعه بيديها، والحفنة الغرفة باليدين أو اليد. قوله يحفى شاربه أي يحفي شاربه أي يجزه ويستقصيه. قوله أحفوه بالمسألة أي أكثره وألحه. وقوله كان بي حفيا أي لطيفا، وقيل بارا. قوله الحفياء بالمد والقصر، ساكن الفاء، موضع معروف بالمدينة. فصل حاء قاف. قوله حقب أي زمانا، والجمع أحقاب. قوله فأحقبها على ناقة أي جعلها وراءه مكان الحقيبة. قوله حقروا شأنها أي صغروه وجعلوه حقيرة. قوله الأحقاف جمع حقش بالكسر، هو معوج من الرمل. قوله أمينا حق أمين أي أمين حقيقة. قوله حقة هي التي دخلت في رابع سنة من الإبل، قيل سميت بذلك لأنها استحقت الركوب والتحميل. وجمعها حقوق بالضم، وحقاق بالكسر، وحقائق. قوله الحاقة القيامة، لأن فيها حواق الأمور، والحقة والحاقة واحد. والحقة والحقة والحاقة واحد، والحاقة النازلة والداهية، وبذلك سميت القيامة. وقيل لأنها تحق كل إنسان من خير أو شر، وقيل لأنها تحق كل مخاصم أي تغلبه وتخصمه. قوله المحاقلة هي كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، ومنه كنا أهل حقل، وأصل الحقل الزرع. قوله حاقنتي هي، قيل الحاقنة ما سفل من البطن، والذاقنة ما علا منها، وقيل الحاقنة ما فيه الطعام، وقيل الوهبة المنخفضة بين الترقوتين والحلق. قوله فأعطانا حقوه بفتح أوله أي إزاره، وهو موضع الإزار، فأطلق عليه، وقيل الخاصرة فقط. فصل حاء كاف. قوله من حكة هو داء معروف أعاذنا الله منه، قوله المحكك تقدم في الجيم، ومعنى المحكك المعاود، وأراد أنه يستشفى برأيه كما يستشفي الأجرب من الإبل بالتحكك. قوله الحكمة، قال البخاري الحكمة الإصابة في غير نبوة، وقال قتادة الحكمة السنة، وقيل إنها تطلق على الفقه والعلم والدين، وعلى ما ينفع من موعظة ونحوها، وعلى الحكم بالحق وعلى الحسنة وعلى الفهم عن الله ورسوله، وقد وردت بمعنى النبوة. فصل لام، قوله يحلؤون بتشديد اللام وبالهمزة، أي يطردون. قوله الحلاب بالكسر والتخفيف، الإناء الذي يحلب فيه ويقال له المحلب. وأما قوله في الغسل باب من بدأ بالحلاب أو الطيب، ففيه كلام كثير، أوجهه أن مراده هل يبدأ بالغسل قبل الطيب ليبقى أثر الطيب، أو بالطيب قبل الغسل، وقد أوضحته في الشرح. قوله ومن حقها حلبها على الماء بفتح اللام، ويجوز الإسكان. قوله جمعت أحلاسها أي ثيابها، جمع حلس بالكسر وهو الكساء، ونحوه يجعل على البعير تحت القتب. قوله لا حلف في الإسلام، أصل الحلف أنهم كانوا يتعاقدون ويتحالفون على نصر بعضهم بعضا، ويضعون أيديهم جميعا في جفنة فيها طيب أو غيره، ومنه الحلفاء وحلفاؤهم، وتحالفت وغمس حلفا. قوله الحلقوم، فسره في الأصل مجرى الطعام. قوله حلق بتشديد اللام أي ارتفع، والحالق الجبل العالي. قوله الحلقة بالسكون السلاح، والجماعة المستديرون، وقد تفتح لامه. قوله اغفر للمحلقين، من يحلق شعره. قوله حلقي حلقي آه قوله حلق مقصور، أصله أن المرأة كانت إذا مات لها حميم حلقت شعرها، فكأنه دعا عليها بذلك، لكن لا يقصد ظاهره. قوله فلما حلت أي صارت حلالا للأزواج. قوله بلغت محلها أي موضع الإحلال. قوله وعلى غلامه حلة، هي ثياب ذات خطوط، والحلة لا تكون إلا من ثوبين، وقيل إنما تكون حلة إذا كانت جديدة، وقال أبو عبيد الحلل برود اليمن. قوله حل حل بالفتح وسكون اللام، هو زجر الناقة للنهوض. قوله تحلة القسم أي تحليل اليمين. قوله حل من إحرامه أي صار حلالا، وكذا إذا خرج من الحرم. قوله محلا بفضة من الحلية، قوله ثم برك فتحلل أي انحلت قوته. قوله حلوان الكاهن أي رشوته، والحلوان أصله الشيء الحلو. قوله حليلة جاره، هي المرأة ذات الزوج، قيل لها ذلك لكونها تحل معه في موضع واحد. قوله بلغ الحلم أي أدرك، والمحتلم والحالم واحد. قوله إذ هي احتلمت أي إذا رأت، هي إذا هي احتملت أي رأت المجامعة في النوم. نعم احتلمت اللام أولا تمام يعني تمام قوله إذا هي احتلمت أي رأت المجامعة في النوم. قوله حلمة ثديه بفتحتين هو طرفه. قوله ذو الحليفة يأتي في الذال المعجمة. قوله الحلي بفتح ثم سكون، ما تتحلى به المرأة، وجمعه بضم ثم كسر وتشديد. ويجوز كسر أوله، وقوله في حديث أم زرع من حلي يجوز بالمفرد وبالجمع. فصل حاميم، قوله حاميم، قال مجاهد مجازها مجاز أوائل السور أي حكمها، وقيل هو اسم للسورة، وقيل هو اسم الله، وقيل تجمع من الحروف المقطعة أسماء لله تعالى، وقيل غير ذلك. قوله حمأ بفتحتين جمع حمأة وهو المنتن المتغير، قوله كأنه بوزن عظيم، هو زق السم كأنه شبه به، انقطع الصوت. قوله كأنه حميت بوزن عظيم هو زق السمن شبه به الرجل الأسود السمين، قوله لا رقية إلا من حمى بالضم وتخفيف الميم، وخطأ الأزهري التشديد هي فوعة السم وقيل السم نفسه، قوله حمحمة وقامت تحمحم هو صوت الفرس وهو دون الصهيل، قوله الحمس قال في مسلم هم قريش وما ولدت ويدخل معهم حلفاؤهم، وقيل سموا بذلك لتحمسهم أي تشددهم في الأمر. قوله حمص مدينة بالشام مشهورة بكسر أوله وسكون الميم، قوله أرأيت إن استحمق أي فعل فعل الأحمق، والأحمق الجاهل المتهور، ومنه ليراني أحمق، ومنه يحمق إنسانا أي ينسبه إلى الحمق. قوله حمير السيل هو ما يجيء به السيل من طين وغيره، فعيل بمعنى مفعول، وقيل هو خاص بما لم يصبك قطره، ولبعضهم بالهمزة بدل اللام وهو كالحمأة. قوله كنا الحمد نحامل كالحمأة، قوله كنا نحامل أي نحمل على ظهورنا لغيرنا، قوله حمل حمل على بعير أو على فرس أي أباحها فجعلها محمولا عليها. قوله حمولة وفرشة قال ابن عباس يحمل عليها، ومنه قوله حمولة يحمل يحمل عليها، نعم. قال ابن عباس يحمل عليها، ومنه قوله حمولة الناس ولا أجد حمولة، قوله واستثنيت حملانه بضم المهملة أي أحمل عليه نفسي أو رحلي، ومنه يستحمله ويسأله الحملان، قوله هذا الحمال لا حمال خيبر هو بالكسر من الحمل، والذي يحمل من خيبر التمر، ولا من خيبر صحيح، نعم، من خيبر. التمر، أي إن هذه الحجارة التي تحمل للبناء في الآخرة أفضل مما يحمل من خيبر، وجاء بفتح الجيم وقيل هو تصحيف. قوله حمالة الحطب أي تمشي بالنميمة، قوله نحممهم أي نسود وجوههم بالحمم وهو الفحم، قوله توفى حميم لأم حبيبة توفي توفي حميم لأم حبيبة أي قريب، وهو الذي يهتم بأمر قريبه، والحميم الماء الحار، وأصله المطر الذي يجيء في الحر ويطلق على العرق. قوله الحمنان جمع حمانة وهو صغار الحلم وهو القراد، قوله أحمي سمعي وبصري مأخوذ من الحمى وأصله المنع، قوله الحمو فسره في مسلم بأنه أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه، قال الأصمعي الأحماء من قبل الزوج والأصهار من قبل المرأة، وقال أبو علي القالي الأصهار يقع عليهما جميعا، قوله حمية أي أسفا وغضبا. نعم، تفضل سيدي. عندي الزوجة يعني النسخة الزوجة، قوله الحمو فسره في مسلم بأنه أخو الزوج. لا أنا أقصد قال أصمع الأحماء من نعم، قبل من الزوج قبل صاروا من الزوج. قبل الزوجة بدل والأصهار المرأة، من يعني قبل المرأة. كده يبقى عندي بقى من قبل الزوجة أشار إليها عند حضرتك في نسخة أخرى يعني؟ لا، لكن لما قال الأصمعي الأحماء من قبل الزوج والأصهار من قبل المرأة، هذا التضاد يدل على أنه الزوج ليس الزوجة، عكس المرأة يعني. نعم. عندي الزوجة. نعم. ولعل سيدنا الشيخ عماد يقصد كلمة الزوجة مكان المرأة، يعني ليست مكان الزوج. نعم، أنا أقصد عند حضراتكم المرأة وعندي الزوجة في السلفية. والأذكار من قبل زوجتي. نعم. إيه نعم، صحيح، ماشي، نعم. قال رحمه الله: قوله حمية أي أنفا وغضبا. قوله حمى الله، أصل الحمى المنع أي الذي منعه. قوله بين مكة وحمير بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح الياء، قبيلة مشهورة باليمن وسمي بها الموضع. نعم، فصل. جزاكم الله خير. آمين يا رب وجزاكم الله. يكمل الشيخ مصطفى. تمام يا زين. تفضل الشيخ مصطفى. نعم سيدنا، السلام عليكم. آمين. فصل بسم الله حاء الرحمن الرحيم. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل حاء نون. قوله الحنتم فسره في الحديث بالجرار الخضر، وقيل الحمر، وقيل البيض، وقال الحربي جرار مزفته، وقيل الحنتم المزادة المجبوبة. قوله فيتحنث أي يفعل فعلا يطرح عنه الحنس أي الإثم، ومنه لم يبلغ الحنس أي لم يدركوا فيكتب عليهم الإثم. وأما قول عائشة ولا أتحنث إلى نذري فهو على الأصل أي لا أفعل فعلا يوجب الحنس. وقال في العتق أتحنث أي أتبرر، وأراد طرح الإثم. قوله حناجرهم الحنجرة الحلقوم. قوله بضب محنوز أي مشوي، وكذا جاء بعجل حنيز. قوله الحنوط هو ما يطيب به الميت، ومنه فحنطه وأتحنطه. قوله الحنيفية أي الملة المستقيمة، وقوله حنيفا هو للواحد وحنفاء للجماعة. وقال أبو عبيد الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم، وأصل الحنفي الميل، والمعنى مال إلى الإسلام. قوله فحنكه التحنيك إدخال الإصبع في حنك الصغير عند ولادته، والحنك باطن أعلى الفم. قوله لأحتنكن أي لأستأصلن، يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم أي استقصاه. قوله ولهم حنين أصله ترجيع الناقة صوتها لولدها، ومنه فحن إليه الجذع حنين العشار أي الناقة. قوله حنين بالضم هو الوادي الذي بقرب الطائف بينه وبين مكة 14 ميلا، وكانت به الوقعة المشهورة. قوله وأحناه على ولد أي أشفقه، يقال حنى عليه يحنو حنوا، ومنه فرأيته يحني عليها. قال الخطابي المحفوظ بالحاء المهملة، ووقع في الرواية بالجيم. نعم، تفسير الحديث اللي مر معنا حدث. نعم، ولكن باللي هي بلفظ يجنى. الجيم. نعم سيدنا، أحسن الله عليك. قوله حنى رأسه أي أماله. قال رحمه الله: فصل حاء واو. قوله حوبا قال ابن عباس أي إثم، ومنه تحوب أي خاف الحوب، وهو بالضم ويجوز خاف الحوبة. نعم. مثل الآية. ويجوز فتح أوله. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. ومنه تحوب أي خاف الحوبة، وهو بالضم ويجوز فتح أوله. قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة قال الحسن أي حسد. وقوله على حاجته أي التغوط ونحوه، أي التغوط ونحوه. وقوله فإن كانت له حاجة إلى أهله كناية عن الجماع. قوله استحوذ أي غلب. قوله حواري وحواري الزبير، قال سفيان الحواري الناصر، قال سفيان الحواري الناصر. وقيل سمي الحواريون لبياض ثيابهم، ويطلق الحواري على الخالص والخليل والمخلص والناصح والخصيص والمجاهد والمفضل، ومن يصحب الكبيرة ومن يصلح لخلافة كبيرة. قوله حار عليه أي رجع، قوله الحور العين أي يحار فيها الطرف يحار. بالفتح. نعم صحيح، نعم جزاكم الله خير نسي. قوله الحور العين أي يحار فيها الطرف. قوله بالحورانية نسبة إلى حوران بالفتح، وهي مدينة مشهورة. قوله المحاورة وقوله يحاوره المحاورة المراجعة. قوله حواشي أموالهم أي أطرافها. قوله جعلت تحوضه أي تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء. قوله يحوطك أي يصونك. قوله حاك في الصدر أي تردد. قوله حولا أي سنة. وقوله لا حول ولا قوة أي لا حركة إلا بالله. وقيل الحول الحيلة، وقيل الانصراف. قوله ما حال بينهم أي حجز. قوله ويحيل بعضهم على بعض من أحال إذا مال، أي يميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك، وكذا وقع عند مسلم. قوله أحالوا إلى الحصن، قال أبو عبيد أحال إلى المكان أي تحول. قوله الحوالة مشهورة، وهي تحول الدين. قوله الحامي أو الحام أي فحل الإبل. قوله يحوي لها بعباءة أي يجعل لها حوية تركب عليها، وهي كساء ونحوه يحشى بشيء ويدار حول سنام البعير، وهي بالتشديد، وحكي فيه التخفيف، والجمع الحوايا. قوله الحوايا قال ابن عباس المباعر، وهي من تسمية الشيء بما يحل فيه. هكذا صحيح سيدي؟ نعم شاء الله. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: فصل حاء. قوله شر حيبة بالكسر أي حالة، أو شر حيبة بالكسر أي حالة. والحيبة أيضا المسكنة والحاجة، ويقال فيها حوبة بالواو، ويفتح أوله ويضم. قوله فحاد أي مال. قوله الحيرة بالكسر بلد بالعراق خربت. قوله الحيس هو خلط الأقط بالتمر والسمن. نعم. قوله الحيس هو خلط الأقط بالتمر والسمن، هكذا بكسر الخاء. لعلها خلط، هو خلط، أو لعله يقول خلط، يعني هذا اسمه. نعم أحسن الله إليكم. مثلما نقول قوله مثلا خبز، وفي الفعل وفي هذا في الاسم، وفي المصدر والخبز، والله أعلم. نعم جزاكم الله خيرا. نعم. قوله تحوزونه أي تؤونه. قوله من محيص أي من مجير أو معدل. وقوله فحاص أي نفر. قوله الحيض معروف، وقوله الحيضة بالفتح هي المرة الواحدة. وثياب حيضتي بكسر الحاء أي الحالة. وامرأة حائض ولا يقال حائضة. والاستحاضة معروفة، وهي انفجار عرق من المرأة يخرج الدم من فرجها، والمرأة مستحاضة. قوله وأحاطت به خطيئته، وقوله أحيط بهم أي دنوا من الهلكة. قوله وحاق أي نزل. وقوله يحيق بهم أي ينزل. قوله على حيال أذنه ووجهه أي مقابله. قوله حان وحانت أي وقعت حينها. ويتحينون الصلاة أي يطلبون حينها أي وقتها، ومنه تحينوا ليلة القدر كله من الحين، أو كله من الحين. أتكفى فصل هنا. نعم. ومنه تحين ليلة القدر كله من الحين. وقوله ومتاعا إلى حين، قال الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، والمراد به هنا يوم القيامة. قوله حي هلا وحي على الفلاح كله بمعنى أقبله، وسيأتي معنى هلا في الهاء. قوله كان حييا أي شديد الحياء. قوله التحيات جمع تحية وهي السلام. قوله والشمس حية أي باقية على شدة حرها. قوله الحيات جمع حية وهي أنثى الثعبان. قال الحيات أجناس الأفاعي والأساود والجان. لعلها الله أعلم. قال الحيات أجناس الأفاعي والأساود والجان، هذا تفسير للأجناس يعني. نعم أحسن الله عليك. لا تصح على الإضافة كده سيدنا، أجناس الأفاعي. نعم أحسن الله عليك. قوله ممكن سيد تفضل شيخ. ممكن على الإضافة يعني، قال الحياة أجناس الأفاعي والأساود والجان، يعني أن الحياة اسم جنس يعم الأفاعي والأساود والجان. نعم. فكل صغير الحياة اللي هو الجان يدخل في هذا الجنس، والأفعى وغير ذلك. نعم أحسن لكن الله. على كلام حضرتك، لكن على كلام حضرتك يبقى هو تفصيل، يعني الحياة أجناس يعني أنواع، منها أي والأساود والجان. نعم جزاكم الله خير. نعم جزاك اللهم. قوله سيد الحي هو اسم لمنزل القبيلة ثم سميت القبيلة به. قال رحمه الله حرف الخاء المعجمة فصل. سميت القبيلة. نعم هو اسم لمنزل القبيلة ثم سميت القبيلة به. قال رحمه الله حرف الخاء المعجمة فصل خاء باء. قوله خبأت لك خبأ بالفتح وسكون الموحدة مهموزة، ومنه يخرج الخبأ وبالكسر في الموحدة وزن عظيم. وهو اسم ما خبأته فعيل بمعنى مفعول. وأختبئ دعوتي أي أدخر، وأختبئ أنا أي أستتر. والخباء بالكسر والمد من بيوت الأعراب، وقد يستعمل في غيرها. والجمع أخباء وأخبية، ومنه أهل أخباء. قوله الخبب أي الإسراع، ومنه يخب ثلاثة أطواف أي يسرع في المشي. قوله وبشر المخبتين أي المطمئنين، كذا في الأصل وهو تفسير باللازم. قوله خبث الحديد بفتحتين وآخره مثلثة. وخبث الفضة هو الرديء منهما. وأما إذا كثر الخبث فالمراد به الفجور. قوله الخبث والخبائث. نعم تفضل. نعم حضرتك، كان بعض إخواننا يسأل ما هي أو ما معنى كلمة الأصل الواردة كثيرا في كلام ابن حجر، كما يقول هنا أي المطمئنين كذا في الأصل. قوله وبشر المخبتين أي المطمئنين كذا في الأصل. نعم. يعني في الصحيح البخاري. نعم. في البخاري يعني. البخاري هو الذي تولى تفسيرها، وابن حجر نقل هذا عنه. نعم فالأصل هو أصل الكتاب يعني. نعم جزاكم الله خير. وهنا سيدنا مر معنا في أول هذا الباب يقول وبالكسر في الموحدة وزن عظيم، اللي هي يعني الخبيء. نعم فيها قراءة؟ نعم لا تقريبا ما فيهاش قراءة هكذا الخبيء هكذا. نعم ما فيهاش لازم. قوله الخبث والخبائث قيل ذكران الشياطين وإناثهم، أو الخبث الشر كله، والخبائث الخطايا أو الأفعال المذمومة. قوله ولا خبثة بالكسر أراد بالخبثة الحرام أو الريبة، وقيل بيع أهل العهد. قوله خبيث النفس أي ثقيلا غير نشيط. قوله لا يقل أحد خبثت نفسي كره الاسم فقط. وقوله الدواء الخبيث فسره الترمذي في روايته السم، وقال غيره الحرام. وقوله ثمن الكلب خبيث أي حرام أو مكروه أو فاسد. ومنه من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فإن خبثها من جهة كراهية رائحتها. قوله نهى عن المخابرة هي المزارعة على جزء يخرج من الأرض، وأصله أن أهل خيبر كانوا يتعاملون كذلك، جزم بذلك ابن الأعرابي. وقال غيره الخبير في الكلام الأنصار الأكار. في الخبير في كلام الكلام الأنصار الأنصار. نعم جزاكم الله خير. الأكار وقال هو غيره المهاجر يعني. نعم يا سيدي أحسن الله إليك. وقال غيره الخبير في كلام الأنصار الأكار. قوله خبزة واحدة هي الطلمة بالمهملة وزنا ومعنى، والمراد الرغيف. فصل خاء تاء. قوله يختله أي يستغفله ويراوغه ليقتله أو يسمع كلامه بغير علمه. قوله ختامه مسك أي طينه. قوله خاتم النبيين أي آخرهم. نعم خاتم وخاتم صحيح. نعم. قوله الختان هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل. قوله ختنه بالتحريك أي صهره. ختنه نعم. قوله ختنه بالتحريك أي صهره. فصل خاء دال. قوله الأخدود شق في الأرض مستطيل. قوله ذوات الخدور، وقوله من خدرتها، وقوله في خدرها. الخدر ستر يكون للجارية البكر في ناحية البيت، وقيل الخدور البيوت. قوله تخدشها هرة، وقوله خدوشا في وجهه. الخدش قشر الجلد بعود أو نحوه، ولو لم يدم، ولو لم يدم، نعم، ولو لم يدم. قوله الخداع ويخدع وخديعة، كلها من إظهار غير ما يكتم، غير ما يكتم. نعم هكذا صحيح، كلها من إظهار غير ما يكتم. نعم وقوله الحرب خدع، خدع من ذلك، كلها والمشهور فيه من إظهار غير ما يكتم، نعم أن جزاكم الله يظهر الإنسان غير ما يكتمه، هذا هو الخداع. نعم أحسن الله إليكم، كلها من إظهار غير ما يكتم. وقوله الحرب خدع من ذلك، والمشهور فيه بفتحتين، ويقال بالضم ثم السكون، ويقال بالفتح ثم السكون، وحكي فتح الدال فيهما. قوله خدلج الساقين بفتحتين وتشديد اللام بعدها جيم، أي ممتلئ الساقين. وقوله خدل مثله، لكن بلا جيم والدال ساكنة وكسرها الأصيلي. قوله خدم سوقهما أي الخلاخيل، الواحدة خدمه بفتحتين. قوله أخدان أي أخلاء جمع خدن بالكسر، وهو الخليل. نعم. قوله مذعنين أي مستخدين هكذا. قوله نعم. مذعنين أي مستخدين، هو بالخاء المعجمة والدال المهملة، معناه السير السريع. قال كعب بن زهير في وصف الناقة تخدي على نشرات وهي لاهية. يقال خدا يخدي خديا فهو خاد. فصل ويقول خاء هنا زل. نشرات تصحيف، وصوابه يسارات، اليسارات اللي هي يعني القوائم يعني بالنسبة للناقة. أنا عندي نشزات، طبعا النشز بمعنى المرتفع، ناشزات، ناشزات، نشزات مرتفعات نشزات، يعني، نعم. وعليها دي الأوفق. طيب ناشزات كسر الشين يعني، ناشزات لا تفضي بفتح الشين مولانا. على نشزات بفتح الشين، وهي لاهية يعني مرتفعات. يعني يعني يقول ان هي وهي تمشي على مرتفع فتكون لاهية في مشيتها نعم نعم لاجل حرف الجر على تحظي وممكن على برضو المرتفعات نشزات. اللي هي القوائم نفسها أيضا. نعم نعم، يصف القوائم نعم بالنشوز يعني، لا بأنها عالية يعني، بالنشوز أفلا العلو ينظرون إلى والارتفاع يعني، الإبل كيف. نعم النشوز اللي هو العلو والارتفاع يعني. أي نعم من عندي بالزاي المعجمة يعني. نعم لكن ايه معنى نشرات يعني؟ تقضي على نشرات. يعني ايه وأقول معناها هي لا تصحيف، تصحيف والاصل ايه؟ الأصل فيما قاله يسارات، وفسر اليسارات اللي هي القوائم نفسها. نعم، جزاك الله خير. جميل. نعم. قال رحمه الله: فصل خاء زين، قوله حصل القذف هو الذي يرمى به بين الإبهام والسبابة. خاء زين، الصوت واضح سيدنا؟ ذال بقى أول الفصل، فصل خاء ذال نعم، صحيح. استبدال. عذرنا سيدنا، تمام، جزاكم الله خيرا، صحيح. نعم فصل خاء ذال، قوله حصل القذف هو الذي يرمى به بين الإبهام والسبابة. فصل خاء راء، قوله خرب المدينة، خرب المدينة هكذا، أو خرب المدينة، خرب خارب المدينة، المدينة. نعم. قوله خرب المدينة بفتح أوله وكسر ثانيه، أو كسر أوله وفتح ثانيه، جمع خرب خرب و... نعم الاثنين يعني، خارب نعم نعم وخرب. نعم نعم وهنا يقول جمع خرب أو خربة بالكسر، خربة. نعم خربة، نعم. قوله خرب المدينة بفتح أوله وكسر ثانيه، أو كسر أوله وفتح ثانيه، جمع خربة وهي الخرابة. قوله ولا فارا بخرب، أي سرقة، ضبطوه بفتح أوله إلا الأصيلي فبالضم والراء ساكنة. وقال في أواخر الحج الخربة البلية، وفي رواية المستملي يعني السرقة، وقال الخليل الخربة بالضم الفساد في الدين، وهو مشتق من الخارب وهو اللص، ولا يكاد يستعمل إلا في سرقة الإبل، ويقال المختص بالإبل الخرابة. وقال غيره الخرب بالفتح، ويقال للمختص أظن، والله أعلم. وتمشي برضو المختص. يقصد القول يعني على، ويقال المختص بالإبل. نعم. وقال غيره الخربة بالفتح السرقة، وقيل العيب، وبالكسر هيئة الخارب. قوله خريتا بوزن فعيل مشدد، هو الماهر بالهداية. قوله خرجا معلوما، أي أجرى. قوله كان يأكل من خراجه، أي غلته. قوله المخردل، أي المقطع. ومنه قوله ومنهم من يخردل. يخرد قوله حديث الصراط. نعم سيدي. ومنه قوله ومنهم من يخردل. قوله فخررت عنها، أي سقطت. ومنه فخر عليه وخر إلى الأرض. قوله تخرزان، وقوله أخرز غربه هو خياطة الجلود. قوله تلقي أظن خرصها، أخرز غربه، أخرز. أخرز يخرز، نعم نعم نعم جزاكم الله خيرا. قوله تلقي قرصها بضم أوله هي الحلقة التي في الأذن، قوله قتل الخراصون أي الكذابون، وقوله بخرصها بالفتح أي بحزرها وتقديرها، والخرص بالكسر الاسم وبالفتح اسم الفعل، وقيل لغتان في الاسم والمصدر بالفتح، وأما الذي بمعنى الكذب فبالفتح فقط. قوله يخترط السيف أي يسله، قوله مخرفا ومخرافا وخرافا كله من الخرفة بالضم وهي الفاكهة، والمخرف وعاء يجمع فيه الفاكهة، ومنه يخترف لهم أي يجمع. وقال الأصمعي المخرف أو المخرف جنى النخيل، لا المخرف نعم، وقال الأصمعي المخرف جنى النخيل. نعم سيدنا. نعم. وأطلق المخرف على البستان، قوله خرقاء أي لا تحسن العمل، قوله لا يخرم أي لا ينقص، قوله انخرام قرنه، انخرام نعم انخرام قرنه أي انقضاؤه. فهي بالهاء يعني. نعم نعم نعم فصل خاء زين، قوله على خزير هو حيث يصنع من النخالة، قوله ما لمست خزا أو ما لمس لمست ما لمست نعم، قوله ما لمست خزا هو ما خلط من الحرير بالوبر ونحوه، قوله الخزف هو ما استعمل من الطين المشوي، قوله كل ما خزق أي شق وقطع، قوله يختزلون أي يزيلون، قوله بخزامة هي حلقة من شعر تجعل في أنف البعير الصعب ليرتاض. نعم. قوله الخزائن جمع خزانة وهي ما يخزن فيه الشيء، قوله غير خزايا أي غير مهانين ولا مفضوحين، ومنه قوله نخزيهما أي نفضحهما، ولا نعم ولا تخزني ولا يخزيك الله. فصل خاء سين، قوله خاسئا وقوله اخسأ هي كلمة زجر، قال في الأدب خسأت الكلب أي أبعدته طردا، خاسئين أي مبعدين، قوله خسر أي ضلال وهو تفسير باللازم لأن الضال خاسر، ومنه خبت وخسرت أي هلكت أو حرمت الخير. قوله خسفت الشمس بفتحتين، قيل الخسوف في الكل والكسوف في البعض، وهو أولى من قول من قال الخسوف للقمر والكسوف للشمس لصحة ورود ذلك في الصحيح بالخاء للشمس، والخسف في الأرض أن تغور هي أو بمن حل بها. فصل خاء شين، قوله خشب مسندة جمع خشبة، وأخشب مكة جبلاها أبو قبيس وقعيقعان، قوله خشخش أي صوت، قوله خشاش الأرض بفتح أوله ويجوز الكسر والضم هي الحشرات، ولبعضهم خشيش بوزن عظيم وهو بمعناه، وصحف بعضهم الخاء بالإهمال وفسر أو وفسر بالنبات وهو غلط، وفسر بالنبات وهو غلط ممكن وفسره يقصد يعني الذي صحفه، لو قال يعني إيه حشاش بدل خشاش، أي نعم مش كده، وصحف بعضهم الخاء بالإهمال، نعم جعلها حاء يعني، وقال هو المقصود النبات. نعم. قوله الخاشعين أي المؤمنين حقا وهو تفسير باللازم. نعم تفضل يا سيدي. هو في قوله ما لمست خزا. هي لمسة ولا مسسة؟ هو عندي ما لبست خزا لكن ده غلط. ما لبست هو حديث أنس. ايوه نعم. لكن هو غلط طبعا، لأن هو حديث أنس ما مسست حريرا ولا دجاجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هي في الصحيح ليست أيضا ما مسست خزا، ليست هكذا، مش إنما مسسته يعني. هي عند حضراتكم ما لمسته، صح كده؟ صحيح. طيب. ليست أيضا في الصحيح هكذا، إنما في الصحيح ما مسست خزة. خزة. نعم. ما مسست خزة. نعم. فالظاهر إن ابن حجر، ودي يعني دي فائدة لما بيتكلم عن الغريب لا يعتمد على الصحيح، وإنما ينظر في مشارق الأنوار لعياض، للقاضي عياض. لأن أنا فتحت مشارق الأنوار لما شكيت يعني، وجدت يقول في مادة خزز في الحديث ما لمست خزا ولا حريرة، مثل وقال ما نفس هنا الكلام يعني. اللي قاله، أو قال نفس الكلام، الخز ما خلط من الحرير بالودر، وهكذا. فهو نعم. يبدو أنه هو يعتمد عليه اعتماد يعني كبير، ويختصر منه، حتى وإن يعني كان القاضي عياض طبعا بيتكلم عن الموطأ والصحيحين، فممكن الرواية عنه أوسع. نعم. فعموما يعني هي ليست هكذا في رواية البخاري، وإنما ما مسست خزة، والمعنى القريب طبعا. يعني مسست بدل لمست، وخزة بدل خزن. نعم، ده اللي موجود في نعم. الرواية. نعم. نعم، فهو كده النقل كأنه يضع المشارق أمامه، ويعني يبدأ إن هو في يعني عنده الصحيح والمشارق، ويأخذ التفسير ما في الصحيح من المشارق. طب هل ممكن هنا أن نتساءل فنرجع إلى ما كنا قررناه قبل يومين، من أن هذه الروايات التي بين أيدينا ليست الرواية التي شرح عليها ابن حجر، فلعل في رواية أبي ذر التي يشرح عليها هذا النص الذي يذكره الآن؟ ده ممكن، ممكن، لكن وطبعا هو اصلا حتى الروايات، ممكن الروايه الواحده، لان نعم الروايه الواحده لها فروع، فروع اخرى، نعم فممكن ايضا يحدث فيها اختلاف في حرف او حرفين، وكلمه وكلمتين، وهكذا. نعم لكن ندونها إن شاء الله، ونشوفها بقى في سواها وفي داخل الصحيح، في داخل الشرح. نعم. ان شاء الله. جزاكم الله خير. نعم، السلام الله عليكم. كان من جملة برضو المسائل التي عرضت مرة لي وناقشت فيها الدكتور أحمد طه مرة في قراءة مسند الشافعي، مسألة اختلاف الضبط، وأظهر شيء عليه كمثال يعني ما مر معنا الآن في مسألة الحرب، خدع وتثليث الخاء، فتحة وكسرة وضمة، وما ينبني على ذلك من معاني، وهل يمكن نسبة هذه المعاني كلها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول هذا المقصود بها كذا، وهذا المقصود بها كذا، وهذا المقصود بها كذا، ولا يعني بما تحتمله من كافة الوجوه، كافة المعاني، ستكون هذه إفادات في الحديث، ولا العلماء كيف عاملوا هذه المسألة؟ فعايز أشير إليها يعني عشان تبقى معانا إن شاء الله، ونتلمسها فيما يأتي بإذن الله من المواضع التي يحصل فيها الاختلاف في ضبط الكلمات. ويعني طبعا في الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بكلمة واحدة وفق ضبط ودي يعني فرع من فروع الكلام عن رواية الحديث بالمعنى. فطبعا الذي أدى إلى ذلك إن يعني الراوي الذي روى بالمعنى، ومن جملة الروايات بالمعنى أنه يروي بضبط قد يخالف الضبط الذي يعني عليه أصل الحديث. ومن ثم نظرا لوجود مسائل التصحيف وعدم ضبط الكتابة في المخطوطات أو الكتب التي كانت قديما، يقع عند العلماء أكثر من وجه لقراءة الكلمة، وبالتالي يضعون الاحتمالات، وعند الشرح يعني يجمعون بأنه إذا أريد به كذا فيكون المعنى كذا، وأنه يعني أراد باستعمال المصدر يعني أو بأنها على تأويل كذا أو على تأويل كذا، فكل ده وفق يعني شرح لاحتمالات معينة، لأنه لم يضبط الأصل الذي يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام إلا في روايات محددة، العلماء يعني يجزمون أنه تكلم بالضبط الفلاني. فهي المسألة يعني كتب الشروح تختلف في ذكرها، وبتتبعها يعني يعلم أن المسألة قائمة على مسألة الرواية بالمعنى، وعلى مسألة وجود الاختلاف في ضبط الكلمة نتيجة عدم وجود النقط وغير ذلك شكل الكلمة في الكتب المتقدمة. نعم، وكان مسار البحث في المسألة إنه هل كل ما تحتمله اللغة في هذه الكلمة يمكن أن ينزل عليها ومن ثم تؤخذ منها المعاني والدلالات، أو أن هنالك ضابط معين لهذه المسألة يمكن استخراجه من خلال تعامل العلماء في الرواية أو الدراية أو الشرح لهذه الكلمات. لأن عندنا المسألة دي واردة كذلك مع القرآن، ولكن القرآن ضبط من ناحية أنه أحاطوه بثلاثة شروط، وهي مسألة ورود السند، ومسألة موافقة وجه في العربية، ومسألة موافقة رسم المصحف ولو تقدير. فهل مثل هذا يعني موجود في السنة؟ ده اللي أنا كنت أريد أن احنا نقف عليه إن شاء الله من خلال التطبيقات عند العلماء. وطبعا ليس موجودا كوجوده في القرآن أو في ضبط القرآن، لكن هو موجود على أساس أن هذه الكلمات العلماء منهم من يتكلف في توجيهها والجمع بينها، لكن طبعا لا شك أن السياق الذي ورد فيه الحديث هو الذي يضبط هذا الأمر، ويعني يغلق بعض العلماء خاصة اللغويون منهم كأبي عبيد وغيره من المتقدمين، يغلق بعض الروايات التي أتت بضبط معين لأنها بخلاف السياق أو أنها لغة غير معروفة عند العرب أو نحو ذلك. فهذه الأمور يعني منها ما لا يكون تحته كبير فائدة، يعني مثلا زي الحرب خدعة، يعني ما الفائدة الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة أو خدعة أو غير ذلك، في النهاية هذا أمر محتمل يعني ليس تحته كبير فائدة، بخلاف القرآن، لأن القرآن طبعا المقصود هو أن يقرأ القرآن وفق ما تكلم به رب العالمين تبارك وتعالى. نعم، والسنة الأمر فيها أخف من ذلك، لأن القرآن بلفظه ومعناه، أما السنة فالمعنى هو الذي عليه المعول يعني، وتسونح في اللفظ عند كثير من العلماء. نعم، الله أعلم. جزاكم الله خير. تفضل شيخ مصطفى. نعم، قال رحمه الله قوله الخاشعين أي المؤمنين حقا، وهو تفسير باللازم، وأصل الخشوع التذلل والسكون، ويظهر بغض البصر وخفض الصوت. قوله سمعت خشف بفتحتين وبتسكين الثاني. ولا خشف؟ خشف عشان وقفت عندك. ماشي ماشي. نعم، خشفة. نعم نعم. قوله سمعت خشفة بفتحتين وبتسكين الثاني هو الصوت الذي ليس بشديد. فصل. نعم، خاء صاد. نقف هنا. نعم سيدنا، إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خير.